بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الطلاق وما جاء فيه، يعني آيات الأحكام المتعلقة بالطلاق، غالبها في سورة البقرة، وثم سورة النساء الصغرى كما قال ابن مسعود، وهي سورة الطلاق. والطلاق شريعة محكمة، يعني لا زالت في دين الله تبارك وتعالى وفيما أنزل من الشرائع. ولذلك من الشرائع المحرفة في باب الأحكام مما حرفت شريعة الطلاق وبدلت. ولذلك رب العزة والجلال في سورة الطلاق لما بين الأحكام ختم السورة بقوله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أو نكرا قراءة. في قوله تعالى: وكأي من قرية، قيل هذه كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خالفت أمر الله في الطلاق، وفي قوله عتت عن أمر ربها قال السبي غيرت وبدلت، وهو العتوب. العتوب في القرآن يكون بالرد للفرض للأوامر، وللحرام باستحلاله، كما صنع أصحاب السبت. قال الله تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا. هذا الاعتداء وهذا العتوب، اعتدوا منكم في السبت. وقال الله في أصحاب السبت: فلما عتوا عما نهوا عنه. لفظ العتوب يعني أنه لا يقبل الحرام، بمعنى يستحله، وفي باب الأمر يعني يرده. واضح. فعتوا عن أمر ربهم كما قال الله في ثمود، يعني ردوا فرض الله في التوحيد وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأمروا أن يكرموا الناقة، لها شرب ولكم شرب ولهم شرب، فردوا ذلك ولم يقبلوا. قال الله تعالى: فعتوا عن أمر ربهم. فالمقصود بالعتو هو الرد. وكأي من قرية، طيب القرية هي الجدران، هي البيوت، ليس هي البيوت التي عتت، إنما أهلها. وهذه قيل نزلت في قرية خالفت أمر الله في الطلاق، بدلت، ردت، لم تقبل شريعة رب العالمين في الطلاق. فقال ربنا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي ردته، لم تقبله، كما قال السبتي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لم تقبل. وشار إليه ابن أبي زمنين ويحيى السلام في التفسير، ويحيى ابن أبي زمنين في الاختصار، ابن أبي زمنين في اختصاره ليحيى بن سلام أشار لهذا المعنى، أنها لم تقبل أمر الله في الطلاق. في أمر واحد، في شريعة من شرائع رب العالمين المباركة التي أنزلها بأحكامها، لم تقبل. قال ربنا: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ف فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. والمعني كما قال ابن عمر هي هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى يذكر لنا الوعيد في من سبق ويحذر هذه الأمة، فقال جل وعلا فاتقوا الله يا أولي الألباب، خطاب للعلماء، هم الصف الأول في أولي الألباب، خطاب للقضاة، خطاب للعلماء، خطاب للأمراء، خطاب لمن لهم علم ولب وسائر من يعقل، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا يعني سلموا لحكم الله وانقادوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. الآيات هذه تبين، إذا قرأتها باسم الفاعل أنزل الله عليكم أو رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي الآيات تبين توضح المشكلات في مسائل الطلاق والصبر والنوازل الحاصلة، ليخرج الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الأمر هنا الأمر الشرعي، الأمر المتعبد به، لأنه في السورة يقول ذلك أمر الله أنزله إليكم، والأمر هنا الأمر الشرعي، يتنزل الأمر بينهن. الحكمة من تشريع للشرائع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه صفات المشرع وحده لا شريك له، كل مشرع لشرع غير شرع رب العالمين يضاد بشرع رب العالمين فهو عاجز وهو جاهل، فلذلك شرعه يكون متناقضا. الشرع الغير المتناقض هو شرع من أحاط بكل شيء علما ومن هو على كل شيء قدير. طبعا هذا الاسمين القدير والعليم والحكيم دائما تأتي في مقامات التشريع، شوف صورة النساء صورة كثيرة فيها تشريعات في أحكام النساء وحقوق النساء ونحو ذلك، كثر في اسم الله عليما حكيما، وأكثر صورة ذكر فيها لفظ الجلالة، وأكثر فيها لفظ عليما حكيما، عليما حكيما كثير. ونجد في القرآن أن الله تبارك وتعالى في آيات الطلاق كثرت الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل في مواضع الكلام عن أحكام الطلاق، لأن الجاهليون مما بدلوه وحرفوه وأفسدوه، بل حتى الشرائع المنزلة حرف أهله كاليهود والنصارى، اليوم تجد النصارى يرون الطلاق حراما يعني منسوخ، لا يرون الطلاق أبدا إلا للزنا، إلا أن يرى امرأة تزني بعلة الزنا، أما من غير ذلك لا يطلق أبدا مهما صار، يرونه حراما عياذا بالله. الله تبارك وتعالى لما تنظر في شريعة الطلاق، يعني كنت تنظر في آيات أحكام لكن تتعبد بأسماء الله الحسنى وأبواب الصفات وتعظيم الرب العالمين سبحانه في القلب، ولذلك قال الحسن البصري إنك إذا نكحت ابنتك التقية إذا أحبها أكرمها وإذا لم يحب أو أبغض لم يظلمها، هذا الباب مبناه على التعظيم، لذلك في باب تأديب النساء يقول ربنا تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني مقصود ما أنك تؤدب، طيب أدبتها ووصلت للحق الذي يريده الله فلا تبغوا عليهن سبيلا، شوف التعليل إن الله كان عليا كبيرا، عليا فوق الزوج وكبيرا فوق، يعني تقف بطولك وبعرضك وعضلاتك وتفرد عضلاتك على المرأة فتستحضر قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، قلبك إذا كان يعظم العلي الكبير سترى في قلبك من الرفق والرحمة ما يحجزك عن الظلم. هذا هو التقي، العمل بالتقوى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، يشير إلى صدره، هي مقامات الاختلاف بتبين فيك الأمر، واضح؟ مقامات الخلاف هي اللي تبين فيك الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه ماسكا غلامه يضربه بالصوت، عنده غلام يضربه، رفع عليه صوت ويضربه، يقول أبو مسعود البدري إذ سمعت صوتا من ورائي، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ماسك الغلام يضربه، غلام مملوك له. فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا التفت، فقال له والله لله أقدر عليك منك على هذا. سبحان الله. قال والله لله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، وحلف بالله ألا يضرب مملوكا بيده. هذه مقامات تعظيم رب الأرض والسماوات. حتى لما تقرأ الآيات قلبك لازم يتحرك، تتعبد الله بما تسمع يعني. لذلك رب العزة والجلال سبحانه وتعالى من وسع رحمته ولطفه، وانت تقرأ في آيات الطلاق تجد هذه الأسماء. مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، بعدين وللرجال عليهن درجة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بعدين ختام الآية والله عزيز حكيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، وبعد يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له، بعد وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بعدين ومن يفعل ذلك فقد ظن نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إلى أن يقول ربنا ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه والله يعلم صفة العلم كثيرة جدا في مقام التشريع، كثيرة جدا في مقام التشريع. وإذا رب العزة لما شرع قطع يد السارق قال الحق سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ثم قال ألم تعلم، شوف بعد تشريع القطع، هذا يرد على العلمانيين والليبراليين والملاحدة، يقول ربنا ألم تعلم أن الله هذا المشرع الذي يشرع قطع اليد وشرع الجلد وشرع الرجم سبحانه لا إله إلا هو لا رب سواه، يقول فمن تاب يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، يعني شرع النوع القطع هو من أنواع العذاب في الدنيا نكال من الله، يعذب من يشاء، هذا المشرع هذا رجل لا يؤمن بالله ليعترض على حكم الله، لا يؤمن بالله، لا يرضى بالله ربا، هذا حقيقة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. لذلك هذه شريعة لها أحكام في زماننا هذا بدلت وصارت طاعة الطلاق فيه إفساد كبير سواء من حيث تشريع أسبابه لما نقض به الشرع أو من حيث ممارسته أو من حيث الفراق. في كثير من الأحيان تجاوز للشرع إما بالرد وإما باستحلال ما حرم الله وإما أنواع الظلم والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هذا الباب يتعلمه العبد. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال أن من معناه كان الحديث يثبت لكن معناه صحيح، قال أنه يتعلم كيف ينكح وكيف يطلق. وفي حديث معاذ بن أنس من أعطى لله ومنع لله ونكح لله، فأنت تنكح لله عز وجل يعني ابتغاء وجهه سبحانه الحمد لله فقد استكمل الإيمان. طيب أبو عبيد يقول رحمه الله أما الطلاق فإن لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا في موضعين فدية الخلع وعدة الوفاء. أما عدة الوفاء فبالإجماع سيأتي معنا وأمرها واضح إن شاء الله. أما فدية الخلع التي يعنيها هنا فوقع فيها نزاع بين قائل بالنسخ وبين قائل بأن الآية أي آية الفدية وضع أنها محكمة، ويقوله تبارك وتعالى لما قال جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا المقصود هنا، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حتى تفهم صورة المسألة وتكون معي في الصورة أخي الكريم حفظك الله، لابد أننا نقدم أو نتعلم أو نفهم على جهة العموم بعض المسائل المتعلقة بالخلع، تنبيهات فقط حتى تتصور ما الذي يريد أن يتكلم فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. بالنسبة للخلع، الخلع مبني على مسألة وهي النشوز. النشوز هو من أسبابه يعني معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها طاعته، فهي مأمورة أن تطيع زوجها في غير معصية الله. كلنا نعرف حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا ظهر منها النشوز يعني لا تجيبه أو تجيبه متثاقلة أو كارهة أو أنها تخرج بدون إذنه أو أنها تخل بأدبها معه ونحو ذلك، طبعا النشوز مراتب شرع رب العالمين عند هذا الحصول الذي يحصل مرتبة أولى وهي الوعظ بأن يخوفها بالله عز وجل وأن ينصحها برفق وحكمة بالتي أحسن للتي أقوى. طيب أصرت يهجرها في المضجع يعني فلا يعني يهجرها فلا يضاجعها يعني يهجرها في الفراش يعني ينام لكن لا يضاجعها حتى ترجع للطاعة، ويقول تعالى واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم لا تضاجعها في فراشك. فإن هي أصرت قالوا يهجرها بالكلام يعني بعد هجر الفراش هجر الكلام، وهجر الكلام يكون ثلاثة ويكون في البيت ليس أمام الناس يعني لو جاء يكلمها لكن بينهم لا يكلمها ثلاثة. فإن هي أبت بعد الهجر ضربها يقول تعالى واضربوهن. طبعا ضرب الزوجة الناشز هذا له شروط وليس من البداية، بعض الناس لأن اليوم صارت الحياة المدنية مقلوبة يعني عايشين في المسلسلات العشق الأسود والعشق الممنوع والعشق الراكب على كرشه عشق كثير، فصار يعني مشكلة دائما إذا قصرت في حقوق الزوج يقيم الدنيا لأقعدها، على أشياء تافية ممكن هو يعني لم تطبخ طبخا جيدا أو كذا ممكن يقيم الدنيا والعقاب، ولو ضيعت فرائض الله لا تجد له ذابان. هذا رجل منكوس، هذا لا نخاطبه بالأحكام، هذا لازم يعد بالمنهجية مش تعتدل معه الأمور، أن يغير لحق ربي أكثر من أن يغير لحق نفسه، كما قال المسيح عليه السلام انصح لربك ثم انصح لنفسك. أنت تنصح لنفسك ثم لا ترى يعني نفسك لربك في يعني ولا أن ولا براء، يعني أنت عبد سوء، يعني أقل ما يقال فيك أنت عبد سوء، ليس عندك يعني تعظيم لله عز وجل. لذلك حنا نتكلم مع من استقامت معه المعادلة، يعني رجل يعظم حق الله تبارك وتعالى يقدم لذلك، فصدر من المرأة هذا الأمر. طب لو وصل مرحلة الضرب ثم شروط منها أن لا يكون ضرب شديد، لا يضربها ضرب العبد كما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زمعة أو عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. اثنين، أن لا يضرب الوجه، يعني ليس صفعا بالوجه، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا الإنسان يعظم في هذه الصفة فلا يضرب الوجه، ولا يضرب الأماكن المخوفة، وألا يزيد الضرب على 10 أصوات. الله المستعان. لما جاء في الصحيحين حديث أبي بردة الأنصاري قال قال صلى الله عليه وسلم لا يشلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الله المستعان. ضرب لا يكون بالصوت، جاء ابن عباس يكون يعني بعرف سواك. طب يجوز التخويف بالصوت، قد جاء من حديث كان في ضعف ذهب لي بعض أهل العلم أنه يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت فإن لهم أدب. في أبيات لعل يذكرني بها بعض الإخوة لإيليا أبو ماضي في قصيدته المشهورة يقول طيب هذه لا تصلح للنساء، خلي بعدين نحكوها، هو يعني يحكيها صديقه فما تصلح يعني المرأة مو بالشيء. المقصود يكون ضرب على يعني ترك فرائض الله أولا. وإذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ضرب المرأة في تركها لفرائض الله عز وجل، فضل فقال الإمام أحمد يضربه على ترك الفرائض، وهذه نستدلنا بها على أن الزوج بتفهم في ولايات في الشريعة، واضح لا تتداخل عليكم، هذه نقطة مهمة جدا، واضح في ولايات في الشريعة، في ولاية اسمها ولاية إصلاح، وتأتي معنا المصلحين ولاية إصلاح أو ولاية تحكيم، ويتداخل الصلح مع التحكيم سنأتي عليه، سيذكره المصنف رحمه الله. وفي ولاية ولاية حسبة، وهذه تكون لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عادة يكون ذو عرفاء السلطان أو جنود السلطان أو من يوكلهم لو المنكر العام، وينهون عنه باليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، هذه ابتداء للسلطان يعني في المنكر العام وكذا. فهذه ولاية الحسبة، وفي ولاية القضاء، وهذا لتطبيق الحدود، ولا يقيم الحدود إلا سلطان أو نائبه هو القاضي، هو يقيم الحدود، يعني لا يقيمها من له ولاية الحسبة، ولا يقيمها من له ولاية الصلح، ولا يقيمها من له ولاية التحكيم، وإنما يقيم الحدود السلطان أو نائبه هو القاضي. وفي ولاية التأديب، وهذه تكون للزوج في بيته وللزوجة على أولادها وللمعلم على تلاميذه. أنا عندي الآن عليكم ولاية تأديب، لكن أنتم كلكم بعيدين الله المستعان. ففي ولاية تأديب طبعا هذه يتكلم عليها الشرع الضوابط، ما هي مفتوحة للناس، لا فيها ضوابط. والتأديب باب أوسع من الحدود، يعني تطبيق الحدود بالنسبة لصاحب البيت على عبده إذا زنى أو نحو ذلك. اختلفوا أهل العلم في هذا، هل يقيم عليه الحد أم لا، يعني إذا كان عنده عبد أو مملوك زنى هل يقيم عليه الحد أم لا. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يقيم عليه الحد، وفيهم من قال لا يقيم عليه الحد، وحتى لو ارتد يعني هل له أن يقيم عليه الحد أم لا. وقد ثبت أن حفصة قتلت مملوكة لها سحرتها، وغضب منها عثمان لا للقتل، ولكن كما قال الراوي أنها لم ترفع الأمر إليه. فهذه مسألة معروفة يعني. حتى لا نوسع البحث كثيرا، في ولاية اسمه ولاية التأديب، وضع ولاية التأديب هذه التي نتكلم عليها مرجعها بالنسبة للزوج أي بالوعظ والزجر والهجر، وتصل إلى الضرب حتى فيما يكون فيه حد، ولا يكون هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. يعني الآن لو واحد مثلا ابنه ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها تركا كليا، هذا مرتد كافر. طيب ماذا يصنع معه؟ يمسكه مثلا ويعرضه، اتق الله ليش تترك الصلاة ولدي وكذا، ويخيفه مثلا باللسان، هذه ولاية تأديب. لكن يجي معقول والله أنا أريد أقيم عليه الحد، يقول له لا، أمر ليس لك، مالك ولاية حدود، هذا ابني أنا أولى الناس به، لسه أولى الناس به. طيب وأنت لو وقعت في ناقض غير ملك الحد ولا لا، وبعد يجينا يقول هو أبي أنا أولى الناس به، لا القضية ليست هكذا، فلا أنت تقيم الحد ولا غيره، إلا القاضي تريد تقيم الحد ترفعه للقاضي، تشكوه تقول هذا ولدي تارك الصلاة، هذا ولدي كذا كذا، لا ينتصح، فالقاضي بعدين يستجيب وكذا وأحكام مرجعة، لكن أنت لا تقيم الحد، أنت ماذا خولك أو تحت يدك عندك ولاية التأديب. باب واسع فيها الكلام ترغيبا وترهيبا، فيها الهجر، فيها الزجر، فيها الحرمان، ها ما تعطيش المصروف، ما يفطرش اليوم، ما يتغداش، نعم تضيق عليه. حتى قال أوزاعي في الصبي يرتد، قال وطس في الماء، وكان أحمد يضحك عليه رحمة الله على الإمامين، يعني من باب التخويف، يعني ما يترك الصلاة تعال بيبي حبيبي، لا القضية لا. بعض الناس يعني رايح فيها خلاص، ممكن يعني لا يؤذي ولا شيء يعني، وكون مصر على ذلك ما أول مرة. في أثر عند النبي الدنيا في كتاب العقوبات أن رجل نهى ابنه هكذا، يعني قال له مهلا أو كذا، فالله تبارك غضب عليه، قال هذا الذي يعني تقوله يعني مهلا، يعني ابنه كيف يقول مهلا كذا، يعني كأنه الأمر يعني، وخاصة بعض الأفعال يعني تكون شنيعة. تعرفون ابن عمر رضي الله عنه كان عنده ابن اسمه بلال، يحبه كان ابن عمر، كان يحب سالم أكثرهم وبلال، حتى مرة قالوا بلال ابن عمر خير بلال، فقال له ابن عمر كذبت، بل بلال رسول الله خير بلال. هذا بلال رحمه الله كان ابن عمر أبوه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال والله لا نمنعهم، حصبه وهجر ولم يكلمه إلا في مرض وفاته، هجر ولده. هو ما أراد رد الحديث، ولكن أراد أنه ممكن بعض النساء في بعض الأوقات يصير اتخاذ المسجد يعني وسيلة للخروج والدخول، تصير خلراجة واللاجة، يعني ما تريد المسجد لك، تريد السوق وكذا وتعتل بالمسجد. وهذا الذي قاله بلال قالته عائشة رضي الله عنها، قالت لو أدرككم رسول لو أدرككنا رسول الله لمنعكم. لكن ابن عمر ما أراد من ابنه أن يقابل كلاما بكلام، فأدبه، فمقامات الغيرة وهكذا. فالمقصود ولاية التأديب هذه مع الزوجة، وكلامنا الآن في مع الزوجة، إذا أقامها العبد ولم تنتصح المرأة بالنشوز، فهنا يباح طلب الخلع، لذلك مما يباح طلب الخلع أن تطلب المرأة من الزوج الخلعة هو أن تسوء العشرة بينهما، بأن يصير كل أحد منهم كاره للآخر، مبغض له، لا يقيم حدود الله عز وجل في حقه، يصير في قلة الدين نحو ذلك، فتطلب منه الخلع. لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ابن الصهباء ذهب أن الآية منسوخة. عقبة بن أبي الصهباء سأل بكرا عن المختلعة وضع، فقال له: أي يأخذ من شيئا؟ قال: لا، وقرأ: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قلنا: سخطت آية النساء، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. بكر بن عبد الله يقول أنه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سورة البقرة هذه نسخت. قلت: فأنا حفظت؟ قال: حفظت في سورة النساء منسوخها. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا جناح علي فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثما مبينا. فهذا القول بالنسخ، طبعا القول بالنسخ شذوذ صراحة، يعني خلاف الإجماع، واضح بل الإجماع حتى غير واحد، إجماع الصحابة والتابعين كما سيتمان عليه أمل الخلفاء، أنه يجوز أخذ الفدية من المختلعة لزوجها وتعطيه الفدية، وأن آية البقرة لا تعارض بينها وآية النساء، لأن آية النساء تحرم على الزوج أن يأخذ من زوجته شيئا مما أتاها ليستبدل بها زوجة أخرى من غير أن يكون هناك خوف، يعني واحد يعطي المرأة مهر، واضح، وبعدين قل لها: تعالي هات المهر. ليش يا فلان؟ لا، أريد أن آتي بزوجة أخرى. قال الله تعالى: ها، وإن أردتم استبدال زوجي مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا، لو أعطيت قنطار ذهب فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا للزواج، حتى لما جيت وضعت ميثاق غليظ على نفسك كيف تأخذه بعدين، تقول هاتي المهر هنا ولا هاتي الذهب وكل شيء، يعني كان من المهر لا يجوز لك بعد الدخول، لا يجوز لك، ولو كان قبل الدخول يرجع لك نصف المهر لو أنك دفعت مهر وصار طلاق، أما لو صارت خلوة بينكما اختليت بها أو دخلت بها، انتبه لأنه بعض الناس ركز على الدخول لا حتى الخلوة، قد بين ابن أبي أوفى أن قضاء الخلفاء الأربعة الخلوة التي خلوة صحيح خلوة طيب ممكن يختلي بها ولا يدخل بها، نعم وارد، لكن هذه حرمة تكشفت على امرأة وسكرت عليهم الباب، وكما قال قضى الخلفاء لأن ما أسدلت عليه الذيول وسكرت عليه الأبواب فقد وجب المهر كله، مجرد يدخل معها غرفة وتسكر عليه باب واحد حتى وإن لم يمس منها شيء وجب عليه وجب المهر كله لها، وهذا من تكريم رب العالمين لإعراض النساء المسلمات حتى وإن لم يمسها، لا يجب عليه المهر، يجب عليه المهر كله لأن اختل بها، وهذا عرض ناس تتخذها أنت طريق كنت تختلي بمرأة وبعدين هاتي المهر نصف، لا، المهر كله لحقها لأنه من الاستمتاع وإن لم يحصل الدخول، فلذلك المهر تستوجبه المرأة بالدخول الحقيقي وبالخلوة بها، فإن الخلوة بها مقامه مقام الدخول استحقاق المهر، أي استحقاق المهر كحكم المدخول بها. فالآية تقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أما الآية التي معنا فلا دخل لها في هذا، لأن بابها في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، آية البقرة تتكلم عن أنه يباح الفدية في حال الخوف على الزوجين أن لا يقيم حدود الله بينهما، فهنا تدفع له فدية كما سيأتي معا في موضوعه. لذلك الآية بإجماع الصحابة والتابعين غير منسوخة، والقول بالنسخ جاء عن بعضهم وهو شذوذ ومخالفة، قد بينا من قبل أن شذوذ ومخالفة لا تضر أصل الإجماع. أنبه فقط إلى مسائل مهمة تتعلق بالخلع حتى تتصور مسألة الخلع. الخلع يا إخواني يباح عند سوء العشرة بين الزوجين بأي وجه كان ألا يقيم حدود الله، يعني يفرطوا في حقوق بعض. هنا المرأة تخاف على نفسها ألا تقيم حدود تطلب الخلع. طيب لو أنه بين استقامة حال، يعني لو مستقام بينهم الخلع، اختلف في من قال يكره في من قال يحرم، واضح؟ لو بينتهم استقامة حال وتطلب الخلع من غير ما موجب، والخلع يكون بلفظه، واضح؟ بلفظ خلاعة أو فسخت أو فديج. والصحيح أن الخلع فسخ وليس طلاق، هذه مسألة مهمة تأتي معنا، وهذا قضاء عثمان رضي الله عنه. الخلع فسخ وليس طلاق، ما معنى ذلك؟ معنى أنه المرأة إذا خلعت تعتد بحيضة، ليس طلاق. لو قلنا طلاق تعتد كم حيضة؟ ثلاث حيضات، ثلاثة تقول. إذا قلنا الخلع فسخ ليس طلاقا، إنما تعتد بحيضة، ثم لا تعد طلقة، لا تحسب. يعني لو رجعوا بعدين يتزوجوا ما في مشكلة، يرجعون بعقد جديد ومهر جديد، ولو مثلا طلقها طلاق يعني مو خلع، ليس خلع، طلقها طلاق تحسب طلقة واحدة، لا يقال أذلك الخلع طلاق، لا، لأن الخلع فسخ وليس طلاق. ففرق بين الفسخ والطلاق. ما قيل ما يقال فيه فسخ لا يحسب من التطليقات الثلاث للزوج، وما قيل فيه طلاق فإنه يحسب من الطلقات الثلاث. وده مثل الردة، ردة أحد الزوجين، قيل فسخ وقيل طلاق. بعض العلم يذهب أن الردة طلاق، يعني الرجل لو ارتد حكمه حكما قال زوجة أنت طلاق، يعني لو ارتد ثلاث مرات ثلاث طلقات، فهمت؟ وفي من قال لا، الردة فسخ، تفسخ العقد من غير طلاق، وتقع المفارقة بعد ثلاث حيضات. يعني لو واحد ارتد مثلا صلى الله عليه وسلم، فسخ العقد تلقائيا بينه وبين زوجته، واضح؟ قالوا بعد ثلاث حيضات تتم المفارقة، وفي من قال لا، بعد ثلاث حيضات، وهذا صحيح، وهذا مذهب أحمد وإسحاق، أنه بعد ثلاث حيضات هناك يقع الفسخ. يعني لو رجل ارتد صلى الله عليه وسلم فهم على أصل عقدهم حتى تحيض المرأة ثلاث، فإذا حاضت ثلاثا ودخلت في الحيضة الثالثة، ليس أن تطهر منها، لا، حاضت الأولى والثانية وشرعت في الثالثة، وقع فسخ العقد. طيب لو راجع الرجل له حلال، إما أن يراجع قبل دخولها في الحيضة الثالثة، فحينئذ تاب إلى الله وأناب، هم على أصل عقدهم، لا يجددونه. فإن شرعت في الثالثة لزمهما تجديد العقد. هذا سواء ارتدت المرأة أو ارتد الرجل. يعني المرأة لو ارتدت لا يجوز له أن ينفق عليها، تسقط نفقتها، ولا يجوز له أن يضاجعها، هذا كله تحرم عليه، لا يجوز له الإنفاق. يعني النفقة تسقط عن المرأة المرتدة كما هي تسقط عن المرأة الناشدة. يعني لو المرأة تنشز عن فراش زوجها من غير ما عذر، فهذه تسقط نفقته، لأن خلاف مقصود العقد والاستنجاء، فهمت؟ هذا معروف، هذه أحكام، حتى أن الله لا يستحي من الحق، تعلموا يعني. لكن تجد بعض الناس ممكن المرأة ترتد كثيرا ولا يعتد بشيء ولا فهمان، وهو الله المستعان. لذلك هذه مسائل يتعلمها الإنسان ويخشى ربه تبارك وتعالى، وشيء يختلف فيه أهل العلم، اختلاف بين التابعين وبين، وكان إسحاق بسط المسألة وبين أنه خلاف قوي، مع أنه رجح ما ذي قلناه، لكن بين في مسائل الكوسج أن المسألة ليست هينة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فسنعظم الأمر ويجعله دائما حذرا ويراقب ربه تبارك وتعالى، فإنها أبضاع يسأل عنها، فأنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي كثير من الناس تبلغنا أخبار أنه يمسك مرعى معادي للدين أو مرتدة وكذا يمسكها معه، ودي فتاوى القرضويات والغزليات أنه والله عشرة البيت هذه أول ما ظهرت مع عصر المدنية هذا، حتى صاروا بعضهم والعياذ بالله صار يطلب مدارب شادة. يعني واحد يطلق مرته ثلاثا في وهذا الطلاق يقع بالإجماع ثلاثا كما هو، فيطلب فيذهب الشخص يسأله يقول له لا، يقول له فلان اختار أنه مثلا طلاق ثلاثة يقع ثلاثة، يذهب له مذهب شاذ. منهم من يطلق 53، يعني ممكن يطلق كثير في غير مجلس وكل كلمة يطلق، وطلاق لا يتم فقط بأنت طالق منه حتى الطلاق المعلق. وقبل فترة خرجوا فتوى شاذة أنه الرجل يستطيع أن يرجع عما علقه في الطلاق، وهذا خلاف إجماع. يعني لو هو شخص مثلا قال لزوجتي إن خرجتي إلى البيت فأنت طالق، ما خرجت من البيت وبعدين جاء قال أنا أريد أسحب هذا الشرط، اتفق أنا وأنت خلاص أنا رجعت عن شرطي، لا يجوز لك، يبقى الشرط معلق، تتعظم الطلاق بالإجماع. هذا خلاف ما ذهب إليه ابن تيمية، ولو اختيارات في الطلاق معروف أنها مخالفة. فالمقصود يعني خرجوا فتوى شاذة لا، حتى الطلاق معلق تستطيع ترجع لي، ويدخلوا في متاهات الناس، واضح متاهات كثيرة جدا. يجمع بين كلمة أنت طالق، ومرات بعض الناس يطلق من غير لفظ الطلاق لكنه هو كلامه مفارقة، كغربية وأنت من وجه غريبة وأنا لا أريدك في البيت وخرجي عني. وهذا الكلام أحمد رحمه الله ومذهب عمر كان يجريه في الغضب، الكناية يوقعه أحمد في الغضب. ولذلك أنس بن مالك لما سمع رجل قال هذا الكلام لامرأتي في الغضب قال لو أدرككم عمر لفرق بينكما. ناس تلعب بالأمور هذه، كلمة اثنين يقول لها يا معش نحتاجك في الدار خرج عليها زي قشكر على ربيك الحقي بيت أهلك، هذه طلاق ترى، والنبي طلق بها في البخاري صلى الله عليه وسلم، الحقي بيت أهلك. وإسماعيل عليه السلام طلق بها كما الصحيح، هذه لفظ الطلاق وما يردفه في معنى كلامنا إذا إلى بيت أهلك كذا كذا انتهى الذي بيننا. وش اللي بيناتكم تلعبوا في الكرة قدم؟ بيناتكم زواج يا صاحبي، كي تقول لها انت انتهى بيننا انتهى الزواج يعني. قلت لا انا نيجي، وش نيجي؟ نيجي واضحة انك تريد قطع الحرمة بينكما، اتقوا الله عباد الله. والحلف ايضا بالايمان الطلاق هذه تقع، وهذه واقعة كثير عن بعض أهل المشرق يحلفون بأيمان الطلاق وهذه تقع، وبعضهم يقول له كفر كفرت يمين، هذا مذهب شاذ ناس أو خلاف الإجماع، وما تأوله ابن عباس ليس صحيحا، بل وقع الإجماع على أن الحلف بالطلاق يقع، حلف على الطلاق يقع. ليش الأمر هين يا جماعة؟ يعني واحد يقول علي الطلاق إن لم تفعل كذا، وإذا لم يفعل تقع الطلاق، هل في كفارة يمين كما يقول ابن تيمية؟ هذا خلط خلاف الإجماع المتقدم. نفس الشيء طلاق في الحيض يقع بالإجماع لم يخالف الرافضة وبعض أهل البدع، وابن تيمية اختار هذا القول وقول خلاف مذهب المتقدمين، هذه مسائل مجمع عليها. لكن كثير ناس يطلق بأنواع وصنوف من الطلاق، وبعد ذلك شوفنا في نواقض. فممكن من مجمل ما حكينا بين طلق كلمات تقال في الغضب، بين كلمة صريحة في الطلاق، بين لعب بالأيمان، بين طلاق معلق كثير يهدد بالطلاق، يعني وهذا لضعف شخصيته صراحة، يعني فيصير يهدد بالطلاق اتخاذ يطلع هزوة كلمة اثنين لو فعلت كذا خلاص سيطلق، حتى في أشياء يعني الله المستعان. وهذا يجي يقول لك أريد حل. وعجل بن عباس رضي الله عنهما فقال له أبا العباس قلت لامرأتي أنت طالق عدد نجوم السماء. شوف هذا الإنسان كيف يطلق. فقال له أبا العباس ثلاثة نأخذ منك الباقي للشيطان. فقال أنقذني يا أبا العباس. قال أيركب وعدكم الحموقة ثم يقول أنقذني يا أبا العباس؟ تركب جواد الحموقة، تمستقيل حماقة، تريد أن تنجو لا تنجو، كما قال ابن مسعود إننا نقدر على كثير مما تقولون، كل شيء تريد له مخرج، ما في مخرج، وقع الأمر. وهذه هذا أمر معظم ويحتاج علم ويتعلم كثير الناس كما قلت ثقافته أو علمه هو في هذا الباب علم مغروث فاسد وعرف فاسد، يظن أنه طلاق لازم يكون طالق هكذا ويجلس وهو في مكتب ويقول له أنت طالق وانتهى الأمر، يعني يظن هذا هو الطلاق. لا، طلاق ممكن يقع حتى وأنت تتكلم ببعض الكلام في سياق الغضب وكلام صريح في المفارقة وفصل عقد الزوجية، يقع الطلاق والغضب قرينة. بعدين خرجوا ناس قالوا لا، طلاق الغضبان لا يقع. والله فتاوى شذة كثيرة، هذه فتاوى ابن القيم ضرب من أجلها، أما أفتى بها هذه خلاف إجمع. طلاق الغضبان، في واحد يطلق وهو يضحك، يعني من اللي يطلق وهو يضحك؟ إلا يكون مجنون ولا ما أدري عنه. طلاق لا يقع إلا بغضب، إما سابق للكلمة ولا أثناء الكلمة، وهذا خلاف إجمع. وقال لك لا طلاق في إغلاق، الإغلاق هنا أبو عبيد الغريب حكى إجماع السلف أنه المراد بالإغلاق الإكراه، لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. طيب لو قلنا الطلاق لا يقع في الغضب، في واحد يعتق في الغضب؟ الله ما شاء الله، يعني في واحد يغضب هكذا يقول لعبدي أنت حر لأني غضبان، في واحد يعتق في الغضب؟ حتى الحديث ما يستقيم. وجابوا رواية ذكرها الخلال هي منكر إسنادها للخلال، وخلال قيل نسبة الإمام أحمد واحتج بها ابن القيم في طلق الضبان في مسألة تفسير الإكراه من الغضب، وهذا رواية منكر. خلاف رواية الجماعة أن الإكراه هو أن الإغلاق هو الإكراه وليس الغضب، بل الغضبان من تأمل في الشريعة تقع عليه الأحكام، والدليل على أنه مكلف ومتعبد بترك الغضب وليس شيء خارج عن وسعه قول الهادي صلوات ربي وسلامه عليه لا تغضب لا تغضب، فمر فكرر مرارا لا تغضب. وهذا ليه يعني يستحق منه المجانبة. والقاعدة عندنا أن ما كان العبد مكلفا به فهو تحت وسعه، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يعني ما كلف به من جهة الأمر أو النهي فهو تحت وسعه. فلما كان ترك الغضب تحت وسعه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح يتوضأ، يغير المكان، يصلي لله عز وجل، يفعل شيء يذهب عنه الغضب، دليل أنه متعبد به وتحت قدرته، فيتحمل ما يوقعه في غضبه. لو قال كلمة كفر مرتد، ولو قذف إنسان يجلد. وذلك أبو هريرة لما الرجل أغضبه ذلك صاحب الناقة وأطلقه وقال يا ابن كذا وشتم، شتمه بأمه، جلده أبو هريرة وطعنه وما قال هذا غاضب وكذا إلى آخره. وقد ذكر هنا أخونا الله يجزاك الخير أن الغضب من أركان الكفر وهو كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. حتى كلمات الردة كانت تقع في الغضب. أبي بن سلول، هذا عبد الله بن أبي سلول، سمي كلبك يأكلك لأن رجعنا ليخرج لنا العز من الأذى، متى قال؟ لما ضرب عبده غضب، لما سأل في الماء قصة الماء، والرجل آه قال إن معدانا معمل ما يقول حقا فنحن شر من الحمير، وقال هو غضبان لما كانوا يطالبون بالنفقة. ونزلت فيه الآيات يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام وهم بما لم ينالوا، كان يقوله مريض. فنسأل الله السلام والعافية. فالمقصود إخواني أن الخلع فسخ واضح، وهذا المروي عن عثمان رضي الله عنه. أما ما جاء عن عثمان وعلي وابن مسعود أن الخلع، هذا يستدل به بعض أهل العلم على أن الخلع طلقة بائنة بكل حال، هذا قد رواه عبد الرزاق وغيره، وضعف الآثار كلها الإمام أحمد، قال لا يصح من عنهم شيء، يعني لا يصح عن عثمان وعلي وابن مسعود أنهم اعتبروا الخلع طلاقا. الآثار اللي تقرأها في عبد الرزاق مثلا فلا تثبت، وإنما أصح ما فيها حديث ابن عباس أنه فسخ، وهذا الذي اعتمده الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله إلا في موضعين فدية الخلع وفدية عدة الوفاة. ثم قال فأما الفدية فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني بن عباس قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال ثم استثنى فقال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبإسناد أبو عبيد وقال إسناد أبي عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ابن عباس وتركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له والله لا أضر لك قسما ولا أطع لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا، يعني النشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حلت لك منها الفدية. وإسناده إلى ابن النخعي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم والنخعي قال لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره، فإن المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه وتبره. يعني متى أتكلم عليها إذا ساءت العشرة بينهما، هو يفسر فيها يعني متى يحل لها أو يحل له أن يطالبها بالفدية ويختلعها. قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة عن عطاء بن أبي رباح لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك وما أحبك. يعني على أصله أن الخلع لا يحل، شوف تعبير كلمة لا يحل يعني محرم من غير وجه، يعني ما استقامت حال الزوجين، وهذا قول أهل العلم من مذهب الكراهة إذا طلب. يعني طيب قال إلا أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك وما أحبك وقد خشيت أن آثم بجنبك ولا أود حقك وتطيب نفسا بالخلع، هنا يحل طلب الخلع، وهذا من رحمة الشريعة. يعني قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء وعمر بن شعيب عن الزهري قالوا لا يصلح الخلع إلا من الناشز المبغض أو المبغضة، هذه التي تطلب الخلع. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن يزيد قال لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة. نعم قال أخبرنا حدثنا هشيم قال حدثنا أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إن كان الدرء يعني الخلاف من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبله فليأخذ، أو قال وإذا كان من قبله فليأخذ. قال هشيم الدرء بالواو، الدرء بالواو. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها، تكلمنا عليها مراتب التعامل مع الناشز، وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليأخذ منها وليطلقها. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها. قال ولم يكن يقول لا تحل له حتى يقول تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنبا، يعني كناية على عدم المضاجعة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال قال طاووس يحل له الفداء ما قال الله عز وجل إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، ولم يكن يقول لا يحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنبا، ولكنه يقول لا يقيم حدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، يعني ساءت العشرة بينهما. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله مبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال رضي الله رحمه الله التابعين زيد الجرمي رحمه الله عبد الله بن زيد الجرمي إذا رأى الرجل من امرأته فحشة فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تخترع منه، وهذا لأن الله تبارك وتعالى قال لا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذه مسألة فيها استثناء هنا، الله رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون. هذا رد عليهم في الجاهلية كانوا يفعلون هذا. قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. الشافعي رحمه الله يذكر في الأم أن الآية نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب نفسها ويحبسها لتموت كما كان يفعله في الجاهلية فيرثها ويذهب ببعض ما أتى. فاستثنى الله قال إلا يأتينا بفاحشة وهي الزنا. ثم هذه الآية منسوخة ساق الكلام الآية منسوخة وهي في معنى قولي واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه نسخت بآيات الحدود الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد من صورة النور يعني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فلم يكن على المرأة هنا أنه يحبسها. الآية اللي في النساء منسوخة من أول القرآن المدني بعدين جاءت من أواخر القرآن المدني سورة النور. فهنا لم يكن له حبسها حينما تمنع به حقها على الزوج. وهنا كان عليه الحد واضح. فالمقصود الله تبارك وتعالى حرم على الأزواج أن يمسكوا الزوجات على جهة المضارة، لأن الله يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون. يعني لو أنه يعني في بعض الأزواج يضيق على المرأة من غير سبب لكي المرأة تطلب الطلاق ولا أنا لا أطلق إلا تريدي الخلع لتعطيه شيئا يعني فهمت. فربنا بين أنه لا يجوز ذلك. لو خلع على جهة المضارة هذا عاصي ولم يصح خلعه ولم يجوز له أخذ ما بذلته له المرأة بإجماع أهل العلم. حكى ابن المنذر لو رجل ضار امرأة فقد عصى لتطلب الخلع يعني يضيق عليها يضربها يفعل معها المشاكل مع الخلق وكذا لتطلب الخلع باش يستفيد المال شوف الخبث. فهنا لا يصح خلعه هو عاصي آثم ولا يصح خلعه ولم يجز أخذ ما بذلته له بالإجماع. طبعا شذ بعضهم وقال الخلع في هذه الحالة جائز وماضي وهو قول أهل الرأي قول إمام أهل الرأي أبو حنيفة وقال له هو آثم كذا كذا لكن يصح الخلع. لكن هذا خلاف إجماع أهل العلم الذي حكى ابن المنذر ولا يعتد بما مخالفته. طبعا يحكى عن مالك رواية حكى ابن القاسم أنه الخلع يقع لكن خلاف المروي عن مالك واضح. وما عليه عوام أهل العلم أن الخلع لا يقع وأنه آثم. طيب متى تباح المضارة وهو كلام أبو قلابة هنا قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. يعني إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة هنا أعذرهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. الفاحشة قيل هي الزنا واضح قيل هي الزنا. وهذا معنى كلام أبي قلابة إذا زنت امرأة رجل فلا بأس أن يضارها حتى تفتدي منه روى الطبري في التفسير واضح. والمقصود هنا بالمضارة كما قال سد خذوا مهورهن يأخذ من المهر إذا زنت انتبه إذا زنت. وجاء نحوه عن ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال الفاحشة هنا هي البغض والنشوز وليست الزنا. وهذا قول جماعة من الصحابة بينهم ابن عباس وابن مسعود في مروى الطبري أن المراد بالفاحشة المبينة أن تكون مبغضة لك ناشزة فأحل أخذ مالها عند نشوزها واضح. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله كما في المدونة ومذهب الشافعي كما في الأم حيث أنهم أحل الخلعة في هذه الحالة هنا يجوز له المضارة إذا كانت يعني ناشزة مبغضة وضع. ويدخل في ذلك إذا كانت بذيئة تشتمه وتسبه وتسمعه كلاما فاحشا فأنا يجوز له ذلك، وضع أنه يحمل تحمل الفاحشة على سوء العشرة والفحش ونحو ذلك. نعم، فهذا المقصود بالآية. أما إذا لم يأتينا بالفاحشة ولم يخاف ألا يقيم حدود الله بينهما فلا يحل للأزواج الأخذ، واضح؟ فلا يحل، لأنه هنا يكون من غير سبب، واضح، من غير سبب. وبعضهم هذا اللي يفسر بأية النساء اللي يتكلمنا عليها، وإن أردت مسيدان زوجي ما كان زوجي، لأنه هذا ما في سبب، فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون بوتانا وإثما مبينا. طيب، فهنا أبو قلابة احتلفوا من كلامه، قال أبو عبيد: أرى أن أبا قلابة، يقول أبو عبيد، تأول قول الله تبارك وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يقول: فإذا رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها. يعني الأصل لا يحل، لكن متى يحل لك؟ عند الفاحشة المبينة، هو إما الزنا وإما النشوز والبغض والكلام الفاحش والبذيل وسوء العشرة. قال أبو عبيد: والخلع هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل، جعل يعني مال مقدر، وضع، تفتدي منه بعوض يبذل للزوج، اللي هو قوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وضع، فهناك عوض. طيب، لو خالعها من غير عوض، صورة الآن واحد يخلع مرأة، يعني يخالعها لكن دون أن تعطي عوض، هنا حالتين، ثمة حالتان. الأولى أن يخلعها بلفظ الطلاق ونيته أن يقع رجعيا، يعني ما يقول خلعتك، لا، وإنما يطلق يقول أنت طلق، فهنا الطلاق رجعي والطلاق ليس فيه عوض. فهنا الحالة نقول أنه إن خالعها بغير عوض ولم ينطق بألفاظ الخلع، إنما نطق بألفاظ الطلاق، هنا يقع الطلاق رجعي. لكن لو خالعها بلفظ الخلع دون عوض لم يقع الخلع، يصير كالبيع الفاسد، لأن البيع الفاسد هو فقد شرط من شروط صحته، وهذا فقد شرط من شروط صحته وهو بذل العوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا لم تبذل له شيئا ولم يصرح بلفظ الطلاق ولم ينوي الطلاق أيضا، بهذا القيد، لم يصرح بلفظ الطلاق، لم يقول أنت طالق، ولم يصرح ولم ينوي الطلاق، ولكن تلفظ بألفاظ الخلع دون أن تبذل له عوض، لم يصح الخلع، لأن هذه فرقة تكون بعوض. ويصح الخلع بأي منفعة، يعني مش شرط مال، أي منفعة مباح صح بها الخلع، واضح؟ لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إنما المكروه للمرأة أن تخلع زوجها بأكثر مما أعطاها، يكره هذا، يكره للزوج، يخاطب به الزوج، يكره له أن يطلب من زوجته مالا أو شيئا أكثر مما أعطاه. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه كره أن يؤخذ منها أكثر مما أعطاه، واضح. وسيتي من حديث ربيع بنت معوذ لزوجها لما اختلعت منه. واضح جماعة المسألة هذه؟ اختلفهم كلام أبي قلابة. يقول أبو عبيد: والخلع هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل تعطيه إياه أو بإبراء من صداق يكون لها عليه ثم يطلقها به. هذه مسألة مهمة. إما أن تعطيه وإما أن تبرئ ذمته. يعني مثلا واحد تزوج امرأة بمهر ولكن مهر مؤجل، يعني قال مثلا 2000 دينار مؤجل لم يعطيها من البداية، ويجوز العقد على الصداق المؤجل والمعجل والمقسط، يعني يجوز. فكان مهر مؤجل لم يعطيها إياه، فلما جاء الخلع قالت له ذلك المهر الذي لك علي، الذي لي عليك عفوا، الذي لي عليك أنا أستحقه عليك، ذلك المهر أبرئ ذمتك منه واخلعني، يصح هذا؟ قال ثم يطلقها به. وقد اختلف الناس في الأزواج في موضع الاختلاع، اختلف الناس يعني العلماء، فقال قائلون الخلع إلى الأزواج هم الذين يعني يخلع، لأنهم هم المالكون للبضع، يقولون فكذلك الفرقة لا تكون إلا بهن. وقال آخرون إنما يكون إلى الأزواج الطلاق، وأما الخلع فسوى ذلك، يعني شيء آخر، وحكمه إلى السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع. قالوا وإن شاء بعث حكمين، يعني نائبين تفويض من عنده، بعث حكمين من أهله وأهلها كما أمر الله عز وجل فيفعلان في ذلك فعله، يعني من التفريق. هنا مسألة، لمن الخلع؟ قالوا الخلع للزوج، واضح. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع يكون للزوج، وذهب بعضهم إلى أن الخلع يكون للسلطان، واضح، يكون للسلطان. طبعا عمر الخطاب أجاز الخلع دون السلطان فيما علقه البخاري، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، واضح. وفي حديث الباب، حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدتي معنا، قالت يا رسول الله إن ثابت ما أعتب عليه في خلق ولدين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا الحديث لم يتابع فيه عن ابن عباس، سيأتي الكلام عليه. المقصود أن الخلع لمن يكون؟ هل يكون للأزواج أم يكون للسلطان عند الشقاق؟ يعني واضح، على من يكون الخلع؟ هل يكون للسلطان أم يكون للأزواج؟ هنا سيتكلم أبو عبيد عن هذه المسألة رحمه الله تعالى. قال وكلا الفريقين، يعني القولان، له في مذهبه حجة ومقال، وللأخبار التي جاءت بتصديقه وبهما كليهما نقول، إلا أن لكل واحد من الوجهين موضع لا يجوز في الآخر. وأبو عبيد الناس يجمع أن الأخبار التي جاءت بأن الخلع للزوج لها وجهها وموضعها، والأخبار التي جاءت بأن الخلع للسلطان لها وجهها وموضعها. طيب، قال وكلا الفريقين له في مذهبه حجة ومقال، للأخبار التي جاءت بتصديقها وبهما كليهما نقول، إلا أن لكل واحد من الوجهين موضعا لا يجوز فيه الآخر. فإذا كان الخلع بين المرأة وزوجها من غير أن يحتكما إلى السلطان، يعني بينهم فقط، اختلع دون أن يحتكما إلى السلطان حتى يخالع كل واحد منهما صاحبه، ثم تراضيا بعد ذلك واصطلح عليه وأحكماه بالإقرار والإشهاد، فقد وقعت البينونة بينهما وانقطعت عصمتها منه وصارت أجنبية. فإذا خلت عدتها انتهت، فقد حلت للأزواج. وإن أراد مراجعتها لم يكن له ذلك إلا بمشيئة منها، يعني إرادة منها، بنكاح جديد وبصداق جديد كما قدمنا. يعني يشعر أن أبا عبيد كما ذكرنا ومذهب ابن عباس وهو لا يعلم مخاف من الصحابة أن الخلع فسخ وليس طلاق، بدليل ليش؟ أنه لم يجعله رجعيا، ابن عباس يعني. لكن يقول فإذا خلت عدت وانتهت يشعر ماذا؟ أنه في طلاق، كأنه طلاق رجعي. وهذا قول بعض العلماء، لكن أعلى شيء في الباب قول ابن عباس. وما جاء فيه من أثر عن عثمان عمر وابن مسعود ضعف أحمد قال لا يصح من باب شيء. فالجبل هذا جيدا لذلك الصحيح والله أعلم وهذا أعلى شيء في الباب ولا يعلم مخالف أن الخلع فسخ وليس طلاق، وبالتالي بمجرد ما يخلع الفسخ حال في الحال لا في الحال، يعني في الحال فسخ بينهما وتعتد بحيضة واحدة، بعد الحيضة واحدة تحل الأزواج. لو قلنا الخلع طلاق ما معنى هذا؟ أنه سيكون طلاق تنتظر ثلاث حيضات إذا انتهت عدتها ثم بعد ذلك تحل الأزواج، فهمتوا؟ يكون في فرق يعني كل نوع من أنواع الطلاق، لكن صحيح أن الخلع فسخ وتعتد بحيضة واحدة كما قدمنا. وإن أراد مراجعة لم يكن له ذلك إلا بمشيئة منها بنكاح جديد وبصداق جديد، فهذا موضع الخلع دون السلطان، يعني متى يكون دون السلطان؟ إذا تراضيا بينهما دون نزاع، لم يحصل نزاع، خلاص اتفقوا بعضهم أني أخلعك بشرط أن تعطيني كذا، خلاص اتفقنا أشهدنا أقررنا، هنا لا يحتاج إلى سلطان. وهذا معنى معلق البخاري أنه أجاز الخلع دون سلطان عمر الخطاب. ولكنهما فإن لم يكن كذلك، ليست هذه الحالة، ولكنهما اشتجرا يعني اختلفا وتنافرا، ولا تطيب نفس المرأة بالإعطاء، المرأة تقول لا أعطيه، والرجل ولا نفس الرجل بالفرق، الرجل يقول لا أفرقه، حتى تقاضيا إلى الحاكم، فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره والرضا، يعني سواء رضيا أو لم يرضيا منهما، ويصير الأمر خارجا من يد الزوج، يعني السلطان هو اللي يحكم بالخلع إلى الحاكم. وبكل قد جاءت السنة والآثار، ثم سرد قال فأما حكم السلطان ففيه، فإن عبد الغفور أو عبد الغفار بن داود حدثنا وضع عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب سعيد بن مسيب عمر الخطاب أول مخترعة كانت في الإسلام حبيبة بنة سهل وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي ما أخذت منه، هي الحديقة، أتردين عليه الحديقة يعني حديقته، لأنه كان أعطى حديقة. طيب قالت قال أتردين عليه أي حديقته ما أخذت منه، قالت نعم، قال وكانت تزوجها على حديقة نخل، فقال ثابت هل يطيب لي ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني يحل لذلك أني استرجع منها ما أعطيت، قال النبي نعم يحل لك. قال أبو عبيد حدثنا سفيان بن عيينة وهشيم كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنة سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحو، غير أنه لم يذكر قول ثابت هل يطيب لي ذلك. قال أبو عبيد حدثنا أبو نوح، أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي عن جرير بن حازم عن فلان قد سماه وهو أيوب السختياني كما صرح به في رواية البياقي عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس وهي حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق غير أني أخاف أن أكفر في الإسلام، أكفر يعني أكفر النعمة، يعني هو يعامل معاملة حسنة وهي كأنها يعني لا تحبه أو نحو هذا، وهذه من رحمة الله بالمرأة، يعني ممكن المرأة يعني تزوجها زوج يكون طيب في نفسه لكن هي لا تحبه، تنفر منه، قلبها لا يميل إليه مثلا، وتكون سبب مبرر، ما هو بنات اليومين دول يعني الله المستعان اليوم لا لا تكون سبب حقيقي يعني موجب، لأنه ممكن تخشى أن تكفر النعمة أو تقع فيما لا يرضي الله عز وجل فلا تقيم حدود الله معه، فهنا تقول أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي الهادي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال فأمر أن ترد عليه وفرق بينهما. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد بن الحذاء عن إكرمة مثل حديث ابن عباس ولم يذكر ابن عباس، مثل هذا الحديث ولم يذكر ابن عباس، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن إكرمة فأمره، قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية عن حجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس مثل ذلك إلا أنه سماها جميلة ابنة أبي. قال أبو عبيد فهذا ما جاء في حكم السلطان. طبعا هذا الحديث خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فردت عليه. قال وأمره ففرقها. وقد جاء في رواية أبي داود من حديث عمر عن عائشة أن حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن شماس. وجاء في عند أحمد في المسند أنها حبيبة بنت سهل من رواية النبي حثمة. واضح. والحديث له طرق اختلف في اسمها. واضح. اختلف في اسمها. واضح. ويدل هنا الحديث على أن الخلع طلاق ظاهره. واضح. وبعضهم رجح فيه الإرسال، يعني هذا الحديث مختلف فيه. واضح. حديث الباب مختلف فيه، فقد ضعفه جمع من الحفاظ. واضح. قد ضعفه جمع من الحفاظ، منهم الإمام أحمد رحمه الله. واضح. منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. على هذا يكون الحديث حديثا يعني ضعيفا، فلا دلالة فيه على أن الخلع أو على أن الخلع طلق. واضح. وقد جاءت في ذلك آثار كما قدمنا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود أن الخلع طلاق، ولا تثبت كما قال أحمد، وإنما الذي ثبت عن ابن عمر بن عباس أنه فسخ لا ينقص عددا. واضح. أنه فسخ لا ينقص عددا، هذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس. وحكى ابن خزيمة أن أحمد ضعف الآثار في الباب، وقال ابن المنذر أن الرواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. واضح. أصح شيء في الباب قول ابن عباس كما ذكرنا، وكل أحاديث الواردة في الباب لا تثبت في دلالة الخلع أنه طلاق، بل الذي ثبت عن ابن عباس أنه قال إن الخلع ليس بطلاق. واضح. هذا الثابت، فلينتبه لهذا جيدا. قال وأما بعثته الحكمين فإن حجاجا، إذا الحديث ردي عليه الحديقة وطلقيه وطلقها هذا الحديث لا يثبت. واضح. ظاهر في أنه لا يثبت. وأن الذي ثبت كما ذكرنا مع علي بن عباس من أن الخلع فسخ. انتبه لهذا جيد، أنا أكرر في هذا حتى تنتبهوا للمسألة، فهي مهمة ومهمة جدا. والإمام أحمد له تأويل آخر وإسحاق، قالوا أنه حتى ظاهر الحديث ثابت أن المرأة ردت عليه الحديقة فقط، يعني ليس في ذكر الطلاق، وهذا أحسن الوجوه أن يقال حديث ثابت، لأنه الآن عندي مسألة خلافية، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فهمتم؟ هذه المسألة الخلافية. فهنا نقول الحديث ثابت لو احتج به أولا ومناقش إسناديا، ولو ثبت وضح، ولو ثبت كما قال أحمد يكون محمولا على أنها ردت عليه الحديقة فقط، واستفيد من دلالة آثار أخرى أن الخلع فسخ. نجمع بين الوالد في الباب. قال فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة أو ابن أبي حسين هكذا قال حجاج يقول تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة ابنت عتبة بن ربيعة فقالت له اصبر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها تقول له أين عتبة وشيبة فيسكت عنها، فدخل عليها يوما برما غضبان مبرر غضبان، فقالت أين عتبة وشيبة؟ قال في النار إذا دخلت على يسارك. قال فشدت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى عثمان رضي الله عنه فأخبرته فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية إليهما يصلحان بينهما، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش. قال: فوجداهما قد اصطلحا وأغلق عليهما. وهذه مسألة مهمة جدا إخواني في أبواب المعاملة، لأن عتبة وشيبة في النار. لكن مرات الإنسان، وأنا أتكلم بجانب دعوي بجانب التعامل، لا يجعل تكلم عموما، لا يجعل تكفير الكافر والشهادة بالنار من نوع السب، أنه كأنه يشتم بها. هي طبعا يدين تدين الله عز وجل به، لكن لا تجعلها من باب السب والمسبة. واضح في فرق بين المسألتين. ولذلك مما روي في السير والمغازي بإسناد المرسل أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما كان شخص يلقاه ويقول له: أين عبد المطلب؟ واحد يلقى سعد بن أبي، يلقى العباس بن عبد المطلب، هون يلقاه يسأله، يقول له: يا أبا الفضل، أين عبد المطلب؟ بعدين يقول له: عبد المطلب ابن هاشم والغيطلة، هذه غيطلة كانت كاهنة طاغوت مشهورة في الجاهلية، يقول له: عبد المطلب والغيطلة كاهنة بني سام، الله يجمعهما في النار. وهكذا على سبيل السب لهما، يعني كان يسب له أبوه. يعني العباس في المرة الأولى صفح عنه، ثم لقيه في الثانية فقال مثل ذلك، ففي الثالثة فقال مثل ذلك، في الرابعة ضربه حتى كسر له أنفه. فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ما هذا؟ قال العباس فأرسل إليه فجاءه فقال: ما أردت إلى رجل؟ فقال: يا رسول الله، والله لقد علمت أن عبد المطلب في النار. هو العباس يقول هذا، ولكنه لقيني فقال: يا أبا الفضل، أرأيت كذا؟ وذكر القصة: والله ما ملكت نفسي وما إياه أراد، ولكنه أرادني، يعني أرادني هو، ما قال ما أراد عبد المطلب، عبد المطلب معروف النار، لكن هو يريد يسبني أنا، هكذا قال، لكنه أرادني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يؤذي أخاه في الأمر وإن كان حقا. يعني أن تجعلها عقيدة، ما تجعلها مسبة للناس ولا تسب الناس، يعني تسب الناس بكفر أبائهم ولا كفر أبنائهم ولا كفر إخوانهم، تجعلها تسبهم بذلك. كما اليوم بعض الجهلة يعيرك، يعيرك يقول لك: أبوك طاغوت، أبوك فيه وفيه، أبوك كذا وكذا، هو يشتمك وما يحكي واقعا وديانة، يسبك يعني. هذا جهل، هذا جهل، صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه إنسان من باب التعاون يجعل الأمر ديانة، ولا يجعله من باب المناكفة. وهذه الأخلاق أنها لا تصلح في أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ألون هذه فقط كفائدة على المشي. ألون الشيء قال أبو عبيد: حدثنا وشيء قال أخبرنا منصور وشام عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه قد نشزت عليه ومع كل واحد منهم فئة من الناس، وأمرهم علي رضي الله عنه أن يبعثوا حكما من أجل حكم مالية، ففعلوا ذلك. فقال علي الحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عادي مسألة الحكمين، ما الذي على الحكمين؟ الله تبارك وتعالى بينه كما في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فعلي بن أبي طالب بعث الحكمين فقال لهما: أتدريان ما عليكما؟ يعني ما الذي عليكم؟ انتبه هنا، علي بن أبي طالب مقام حاكم قاضي، بعث ناس في محله في مكانه، يعني وكلهم، سمى الوكيلين عن القاضي. يعني قال: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، يعني الصلح. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عز وجل علي ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى ترضى كما رضيت، يعني سواء كان الحق عليك أم لك. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن ابن عون وهشام عن ابن سينان عبيد عن علي مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن هشام وابن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي. وضح هذا إسناد صحيح عن علي بن أبي طالب، إسناد بصري يرجع الكوفة عبيدة. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن الشعبي أن امرأة نشزت على زوجها فاختصموا إلى شريح، شريح القاضي رحمه الله تعالى بن الحارث الهمداني هذا مخضرم أبو أمية. قال بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنظر الحكمان في أمرهما فرأي أن يفرق بينهما فكره ذلك الرجل، فقال شريح ففيما كان منذ اليوم أجز قولهما. لماذا أنت أتيتنا؟ هل ترضى حكم القاضي؟ حكم القاضي ملزم طبعا. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن الحكمين قال لم أولد إذ ذاك. قال فقلت إنما يعني حكمين يوم الصفين إنما أعني حكم الشقاق. فقال يقبلان على الذي جاء التداري من عنده، التداري عن التحاكم والتدافع، فإن فعل وإلا أقبل على الآخر، فإن فعل وإلا حكم. قال فقال شعبة والخبر على أنه قال فما حكم شيء فهو جائز، يعني السلطان يعني جائز يعني واجب عليهم القبول يجوز عليهما. قال شعبة وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم أنه قالها. طيب قال أخبرنا قال أبو عبيد حدثنا شيء قال أخبرنا إسماعيل بن خالد عن الشعبي عبيدة أو عبيدة عن إبراهيم قال ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرق وإن جمع. إذن هنا عندهم ولاية التفريق وولاية الجمع لأن بأمر السلطان. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمر عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال يجوز التفريق الحكمين على ما حكم أو فرق بواحدة أو اثنتين أو ثلاث. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إذا حكم أحدهما فلم يحكم الآخر ليس بشيء حتى يجتمع يعني كلاهما يتوافق. قال أبو عبيد حدثنا حفص بن إياث عن الأشعث عن الشعبي أنه قال إن اجتمع جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمها وجعل غيرهما. قال حدثنا عبد الله بن صالح الليث عن يونس عن ابن شهاب يعرضان الصلح عليهما ويدعوان إليه، التدام يدعو للصلح، فإن اتفق على الإصلاح بينهما ونزوع الظالم منهما عن ظلمه فإن للحكمين أن يجمعا. قال ولا نرى، انتبه هنا هذا جاء الخلاف الأثار اللي سبقت كل كيف لهم الجمع والتفريق، هنا يقول ولا نرى لهما أن يفرقا يعني الحكمين حتى يرفع إلى السلطان فتكون الفرقة من السلطان. إذن هنا المسألة تفرق في قضية ماذا؟ في قضية الصلح. إذن الصلح بالإجماع نافذ، هذا أجمع أهل العلم على أن الصلح بالإجماع ينفذ بقوله تعالى إن يريد إصلاحا ها فولاية الإصلاح ماضية. طيب ولاية التحكيم عند التفريق اختلف أهل العلم، هل يكون التفريق برضا الزوجين الرأيا أم لا؟ لأنه عندك أنت مضت معنا الآثار عن ابن أبي طالب صح عنه هذا قال له قال له لك وعليك ترضى، يعني لو وقع القضاء راضيا به وقع عليك ولو لم ترضى يقع عليك لأنك رضيت بسلطة الحاكم عليك ولاية سلطان يعني. فحينئذ كان الأمر على ظاهر الآية أن الأمر إلى الحكمين، وهذا الصواب وأعلم في الباب قول علي رضي الله عنه الأسانيد صحيحة مضت معنا أن الحكمين لهما التفريق بغير رضا الزوجين. لو رأى الحكمان أن هذان الزوجان يفرق بينهما فيبذل الذي من أهلها العوض، هذا قول مالك، ويطلق الذي من أهله، يعني كيف يقع؟ لمن أهلها يعطيه العوض يعني مرأة ورجل ساءت العشرة بينهما، راحوا للسلطان، يبعث السلطان من أهل الزوجة ومن أهل الرجل، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يروحوا للزوجين، رأوا أنه هذا لازم يتفرقوا، اجتمع رأيهما، فلما اجتمع رأيهما الذي الحكم الذي من طرف المرأة يقول إمام مالك، هذا تفصيل إمام مالك، يقول يعطي المال للطرف الذي من أهل الزوج، والطرف الذي من أهل الزوج يطلق، سواء رضيا أو لم يرضى، له التفريق والجمع. لأثر علي رضي الله عنه لما قال أتدريان ما عليكما، ما هي وظيفتكم مهمتكم، إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. واضح هذا الصواب في المسألة. ومنهم من قال أنه ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفرق، الزوج يرضى قل لكم أن تفرق، يعني رجعوا أن التفريق بإذن الزوج يكون. واضح. وهذا قول إمام الشافعي أحد قوليه وروى عن إمام أحمد، والصواب الذي تقدم. واضح الصواب الذي تقدم لظاهر الآية، وأنه هذا تفسير الصحابة على شيء يعني في قول علي رضي الله عن علي رضي الله عنه. واضح. لأنه في بعض الروايات كما جاء في كتاب الأم للشافعي أنه قال له والله لا تنفك حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة. واضح. لا بد أنك ترضى عنه، لا تو عليك، ما في أنك تقول لا أنا ما أرضى وكذا، فهمت؟ لذلك قول الذي ذهب أنه سبحانه الله سبحانه يعني رد الأمر إلى الحكمين وجعل لهما أمر التحكيم وإن لم يرضى الزوج، مثل اللئام، اللئام يقع الطلاق ولو لم يرضى الزوج في التلاعن، العنين أيضا. واضح. لذلك هنا نقول القول الأول سبق معنا هو الصواب. طيب. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن جميل عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال لا يجوز الخلع إلا عند السلطان. قال أبو عبيد حدثنا هشام أخبرنا جويبر عن ضحاك لا يكون خلع إلا عند السلطان. قال أبو عبيد فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلع امرأة ثابت بن قيس من لم يجعل له الخيار من ذلك حتى رد إليه ماله، حين جاء بالنشوز من قبل المرأة ثم أمر بطلاقها وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك، وهكذا قول علي رضي الله عنه من الحكمين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وفيه قول ابن عباس حين حكمه عثمان رضي الله عنه لأفرق بينهما، وكذلك قول معاوية رضي الله عنه ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش، ولم يقل إذ ذاك ليس إلينا ولكنه ترك ترك الفرقة بقي عليهما. وعلى هذا القول يعني التفريق أنه للحكمين قول شريح سعيد بن جبير وابن إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب ونزيد ومالك والليث. واضح. هذه الطبقة. وأيضا وقول أحد قولي الشافعي ورواية ابن أحمد رحمه الله تعالى قال فإن هشيما قد حدثنا قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب بن الخولاني أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه، وهذا علقه البخاري، أجاز عمر الخلع من دون السلطان. قال هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا، مترضين. قال أبو عبيد حدثنا يزيد محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأتي في خلع قال يزيد في حديثه فأجازه، وقال محمد فقضى به، وقال إنما طلقك بمالك، إنما طلقك بمالك. فعمر رضي الله عنه أجاز الخلع دون السلطان، وهذا ظاهر بين. واضح. وهذا ظاهر بين. وقلنا هذا حال التراضي، فإنه حال التراضي يجوز الخلع دون السلطان، وأن الآثار اللي وردت بالرد للسلطان هذه عند التنازع. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله النافع بن عمر أن عثمان أمرها أن تنتقل. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن شريك عن قيس بن يوب بن شريح أجاز خلعا دونه. قال حدثنا وشين قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني؟ قال بأنت طالق. فقالت لا والله حتى تمرها ثلاثا. قال بأنت طالق طالق طالق أنت طالق طلاقا ثلاثا. قالت قد طلقتني فردد علي مالي. قال فاختصم إلى شريح. فقال جلساء شريح ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك وما نراك إلا قد غرمت مالها. فقال شريح ترون ذلك أو قال أترون ذاك؟ قالوا نعم. قال إن الإسلام إذا لأضيق من حد السيف. سبحان الله. ثم قال للرجل أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك وأما المال فلك. قال أبو عبيد فأرى عمر وعثمان وشريحا قد أجازوا الخلع دونهم وهم سلاطين القضاة يعني وكلهم حاكم ولو شاء كان له الرد كما كانت إليه الإجازة فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا فلما أنضوه مضى حينئذ. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية يوم الخلع وأما نسخ العدة سيذكره بعد ذلك رحمه الله تعالى. نختم به الباب لأنه يسير ويتفضل قارئنا جزاه الله خيرا. قال رحمه الله وأما نسخ العدة فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب هنا عدة متوفى عنها زوجها ولا العدة كثيرة من عدة الطلاق وتكلمنا عدة المتوفى عنها زوجها. قال عن ابن عباس قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال فهذه عدة متوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع. وهذا الظاهر فيه النسخ كما تقدم. فالله تبارك وتعالى كان فرض في المتوفى عنها زوجها حكمين: أوجب أنها تتربص سنة متاعا إلى الحول غير إخراج يعني سنة كاملة، وأوجب لها الوصية بالمتاع إلى آخر ما أوجب عليها من المدة. المتاع هنا يقع أنها مثلا كل مال تنفق عليها كسوة سكنة هكذا. ثم بين ربنا أنها إذا خرجت من المنزل أبطلت هذا الحق، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا بأنفسهم، يعني لا جناح على الوارث في ترك النفقة إذا خرجت من منزلها يعني إذا تركت السكنة. بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى هذه باتفاق أهل العلم أن الحول منسوخ، اتفاق أهل العلم الحول منسوخ بالآية الأخرى والله بالآية الأخرى. ولذلك جاء صحيح البخاري حديث ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي، وهذا يبين لك أن ترتيب الآية توقيفي، قال لا أغير شيئا من مكانه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وضع يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه مساقة سياقة الناسخة وإن كانت هي سابقة في ترتيب المصحف، وهي ناسخة بالإجماع للآية بعدها، وهي في عدة المتوفى عن زوجها. طبعا هذه تشمل العدة، تشمل الكبيرة الصغيرة كلهم يعتدوا، الحرة الأمة حتى الكافرة مسلمة الكافرة ندخل بها وغير ندخل بها وضع مدخول بها وغير المدخول بها كلهم يعتدوا. وهذا العموم أخذ به عامة أهل العلم، وضع عامة أهل العلم على هذا أن كلهم أو كلهن يعتدبن. فقد أنبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها، هي العدة، العدة ماذا تكون في المتوفى عنها؟ هي تكون على زوج، على زوج يموت فيجب الإحداد، العدة يكون فيها الإحداد، هذا اللفظ المضبوط الإحداد، الإحداد يكون من زوجة الميت لا من غيرها. والإحداد أجمع أهل العلم أنه واجب، الإحداد من زوجة الميت واجب. وفي عن الحسن الشعبي كأنهم قالوا بعدم الوجوب، وهذا شذوذ، وإلا السنة متضابرة في الإحداد والأحاديث كثيرة فيه. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، حديث صحيحين. الإحداد كيف يكون من الزوجة؟ وانتبه معي جيدا، الإحداد يكون أنها تترك الزينة فلا تتزين، وتترك الطيب فلا تتطيب، كل ما في رائحة وما في طيب لا تتطيب به، وتترك كل ما يرغب النظر إليها، حتى جاء في الحديث: لا تلبس ثوبا مصبوغا مزركاش وهكذا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني من حيضها، نبذة من قسط أو أظهر. وجاء بعض الروايات: ولا تخطب ولا تكتحي. إذن كل ما فيه تحسين للوجه بالنقش والمكياج، مثلا اليوم اختضاب الحناء، التحلي، حتى الخاتم والحلقة، هذا كله الاكتحال، وضع بالأسود خاصة لما فيه من الزينة فهذا ممنوع، وضع كذلك ترك الطيب، كل ما فيه طيب وضع. ويدخل في زمان أنواع الصابون وهذه، يعني إلا لازم يكون شيء ما فيه رائحة، أما شيء فيه رائحة وفيه يعني رائحة كثيرة فيمنع وضع. أما عموم التنظيف أنها تنظف وتمتشط وتزين بيتها، هذا لا يدخل، يعني تزين بيتها ما في مشكلة، أو تلبس نقابها أو نحو ذلك، هذا كله يعني ما في إشكال. وكذلك العدة لا تكون في السواد، كما يظن بعض الأعراف أن العدة تكون في السواد، إحداد لازم سواد، هذا ليس صحيحا. وضع المعتد عنها عدة وفاة يحرم علي الخروج بلا حاجة، لقول فريعة بنت مالك: توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فأذن لها ثم دعا ثم قال: امكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا ثابت من فتاوى الصحابة عن عمر وعثمان بن عمر بن مسعود رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق، فإنه لا يحل الخروج إلا لحاجة. وضع إذا دعت الضرورة يعني لخروجها تخرج، من غير ذلك لا تخرج. وإذا خرجت لتكون في عدة في في في معتد عنها، إذا خرجت تخرج في النهار. وضع إذا كان لها حاجة لا تقضيها إلا هي، ما عندها أحد يعينها، تشتري أو تبيع، تخرج نهارا، لحديث الفريعة لأنه قالت بيتنا واسع. وإذا خرجت ليلا لا تخرج إلا لضرورة، والأصل أنها تبيت في البيت لكن لا تخرج إلا لضرورة بالليل. واضح. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن مسعود موقوفا قال، وروي مرفوع في انقطاع، قال: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها، لأنه قالوا إننا نستوحش، يعني كل مرأة جالسة في بيتها تستوحش تجلس في بيتها وحدها وكذا، فتقول يعني تأتي إحدانا عند الأخرى وتونسها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن مسعود موقوفا: تحدثنا ما بدا لكنا حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. هذا ملخص يعني ما يقال في هذا الباب. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عطاء الفرساني بن عباس هذه الآية: قال لي متوفى عنها نفقته سكنها سنة فنسختها آية المواريث، يعني كانت له متعة إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه المتعة يذكر هنا أنها نسختها المواريث. احنا قلنا نسخت الزمن كان سنة فنسخ بالإجماع وضع، وكانت لها متعة وضع متاعا إلى الحول يعني تعطى شيء من النفقة، فنسختها آية الميراث يعني صار لها فرض الآن، إما الربع أو الثمن، الزوجة صار لها فرض إما أن تأخذ الربع في حال عدم وجود أولاد، وإما أن تأخذ الثمن. وهذا ظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية منسوخة بآيات المواريث. قال الشافعي رحمه الله: ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى زوجها وكسوتها وكسوتها أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث. قال: ولم أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها سنة أو أقل من سنة. يعني هذا يدل على النسخ، نسخت الزمن صارت 14 أو 10، ونسخت المتعة فصارت ميراثا، إما تأخذ الربع أو الثمن، يعني هذا الذي تأخذه. قال: فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لورث إلا أن ترضى الورثة. طبعا هذا الحديث مرسل لكن عليه العمل بالإجماع. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عن زوجها واشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحوض. طبعا إذا رجع بشحرة شرحها ما أستطيع شرحها الآن، وإنما هي 4 أشهر و10. قال حميد: فسألت زينب: وما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت المرأة الجاهلية التي توفي عن زوجها عملت إلى شر بيت لها وضع، فجلست فيه سنة، فإذا مرت سنة خرجت ورمت البعرة من ورائها. قال أبو عبيد: مذهبهن في رمي البعرة ده الجاهلية أن الذي صنعت بنفسها من قعود أهون عليها من بعرة. قال: حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم حبيبة وزينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. قال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن شعبة قال: سمعت حميد بن نافع حدث عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك في العدة، ولا أعلم ذكر البعرة في حديثه. هذا يعني خلاصة ما في الباب. أسأل الله تبارك وتعالى بسم الله الحسنى وصفات العلم يوفقنا إليكم الحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.